السؤال 11 يقول في صفحة 122 قرر المؤلف أن الله تعالى يوصف من مراتب المحبة بأربعة ورد فيها النص، فتفريعا عليه ما حكم التسمي بتيم الله، حبيب الله، إبراهيم الخليل؟ ومن كان يسمى بتيم الله مثلا هل يجوز أن ينادى به؟ نشوف الصفحة اللي يقول أشياء 122 هذه صفحة 122 ما أدري وين الكلام اللي يقوله. على كل إن هو حول هذا الموضوع يمكن بعد أين أبو حب صفحة 123 يقول ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، إن الله اتخذني خليلا. طيب، وهذا يبطل قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ثم قال والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثاني الإرادة، والثالث الصبابة، والرابع الغرام، والخامس المودة. طيب، والسادس الشغف، والرابع السابع العشق، والثامن التيم، والتاسع التعبد، والعاشر الخلة. قال ورد النص بالإرادة والود والمحبة والخلة، وين تيم الله؟ ما ورد ذكر الإرادة والود ودود والمحبة والخلة. فهذا اللي نرجع للسؤال، يقول السائل طيب وين تيم الله؟ ما ورد، لكن في لغة العرب تيم الله عندهم هو عبد الله، فعلى هذا المعنى اللغوي فلا بأس. نعم.